بحد مكلفه بجزئية، هل هذا المنهج مناسب لكم أم تفضلون الطريقة الاعتيادية؟ أنا ألقي لكم بما أحضره وأختصره، فما رأيكم أنتم؟ ما رأيكم، هل نستمر على هذه المنهجية في باقي المقرر أم ترون أمرا آخر؟ الدكتور لو سمحت، فقط المنهجية هي منهجية حديثة جدا، يعني هي منهجية تعليم الحديث، هي منهجية بيداغوجية من ناحية البيداغوجية، منهجية متطابقة مع الاستيعاب، مع تساعد يعني كل الطلبة يعني كالأستاذ كالطالب. لكن تطبيق المنهجية من الإخوة تقريبا نقول أنها غير دقيقة وخاطئة نوعا ما. فالمطلوب من الإخوة أن يحضروا في البيت ولا في مكانهم، أن يضغطوا المقرر عليهم والجزئية المقررة عليهم ثم زبدة الملخص، لا أن يأتون ويسردوا يعني السردا كأنه يقرأ علينا. ممتاز ممتاز، هذه ملاحظة قيمة جدا من شخص الديك، فعلا هذا هو المقصود من المنهج. الأصل أن يكون المنهج تشاركي، فكل واحد يقرأ الجزئيات، ثم الذي عنده الجزئية يزيدها عناية وقراءة ويستشرحها شرحا، ثم يلخص لنا مجملها، وإلا الكتاب بين يدي الإخوة موجود، فأنت لا تقرأ من الكتاب، إنما تلخص لنا ما في الكتاب، أما المادة التي ستقرأها هي موجودة عند الجميع. ملاحظة مهمة جدا من الشيخ صديق، أشكرك على أن اختصرت لنا هذه الملاحظة، جميل جدا. طيب أمر ملاحظة أخرى؟ ملاحظة هل ثمة من عنده يعني المنهجية هل مناسبة لكم ومطابقة أم ترون أنها غير ذلك؟ شيخنا، وأنا كنت السلام عليكم، كنت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيانا بيكون في ضيق وقت في الـ في الـ في الـ في وقت المحاضرة، أكون أنا شخصيا شغال وبعض الإخوة فبنسمع فقط أنا استطيع الكلام، فبيكون صعب أحيانا أن أنا أخذ وقت أن أنا أذكر التلخيص اللي أنا لخصته، فيكون الاستماع بالنسبة لي أفضل كثيرا، لأن مش هتجاوب بالكلام، هسمع فقط بالسماعات وأنا أشتغل، وممكن يكون الطريقة يعني نستكملها بشيء من النقاش بخمس دقائق مثلا للإخوة اللي هم حيسمعوا فقط. جميل جميل جدا. طيب جميل جدا شيخ أحمد، ممتاز. طيب غير الشيخ أحمد، هل ثمة ملاحظة؟ طيب ممتاز. أيها الأحبة، هذه الطريقة يعني التعليم الذي ألقيه لكم يعني تسمعونه فقط، هذا يجيده يعني حتى أنتم يعني المشايخ الموجودين. الشيخ عبد الرحمن صديق عندك ملاحظة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقط يا شيخنا، كنت أرى يعني كل الطلاب والله يعني اجتهدوا، وأكيد كلهم حضروا يعني حضروا واجتهدوا يعني فجلسوا أوقات كبيرة كلهم يكتبون يعني، فكل واحد جهز تحضيره وكذا وتكليفة، فإحنا لو غيرنا الحين يعني فمش عارف يعني هل هذا يناسب درجاتكم كذا ويكون مرضي للجميع وكذا، في ناس قرأت وفي ناس ما قرأت وكذا، والله أعلم يعني. لا لا، هو حتى إذا غيرنا لابد أن يقرأ الجميع. أيها الأحبة، الآن كونكم أخذتم تكليفات كل واحد لخص واختبر، سنمر على المنهج كذلك مرورا، لكن الملاحظة التي نريد أن نقولها هي أنك يعني إذا المعلومة مجرد تلقيها الآن يعني تحفظ هذه المعلومات التي أجيدكم، أنتم لاحظت في طرح بعض الإخوة حتى أن طرحهم أفضل من الطرح الذي يطرحه لكم، وأسلوبهم أفضل من الأسلوب الذي أخاطبكم فيه. فبيننا يعني من المشايخ ومن اللي يعني غالبا التدريس بهذه المنهجية أو التدريس أيها الأحبة ليس صعبا، كوني آخذ المعلومة وأحضرها وألقيها لك، هذا يجيده أي أحد عنده مهارات في التدريس، ولا يتطلب أصلا يعني كثيرة علم ولا كثيرة دراية، إنما يتطلب من الإنسان فهما جيدا واستيعابا جيدا، وكذلك يعني يتطلب منه فقط جهدا في التحضير أما لأن المعلومات هي داخل إطار المنهج لا تتعدى أكثر من ذلك أما ما هو فوق ذلك من المعلومات ومن الملح ومن هذا، هذا الذي تميز العالم من غيره فهذا المراد من هذا الأسلوب في الدرس، فنتعاون في شرحه وفي استشراحه. هذا الأسلوب قد يعيق الباب الذي عنده شغل كشيخ أحمد مثلا وهذا، فنعذره إن شاء الله ويستمع للمحاضرة وكذلك يعيد استماعها مسجلة، فنسمح لهم بذلك قليلا، لكن السواد الأعظم لا بد من المشاركة. هذه المشاركات رغم مشقتها أيها الأحبة هي التي تفيدنا جميعا، وهي التي تكون الملكة عند طالب العلم، وهي التي تفيد طالب العلم أكثر من مجرد الاستماع إلى المعلومة، أكثر من مجرد الاستماع إلى المعلومة، هذه تفيد طالب العلم كثيرا. فلهذا فتستفيدون من هذه الأمور التي تحضرونها بشكل أكبر بل أكثر مما تتصورون، فتستفيدون منها بشكل أكثر مما تتصورون. هذه هي المنهجية التي ينبغي لطالب العلم أن يصل إليها، أن يستطيع أن ينقد، أن يستطيع أن يضيف، أن يستطيع أن يبارك، وإلا الإلقاء هذا يستطيع يعني حتى وإن ما حصل كون المادة موجودة في الذهن وواحد يعني يمارسها بكثرة حتى لا تحتاج إلى التحضير، لكن تحضيركم هذا أيها الأحبة وإلقاؤكم لذلك تجدون فيه الفارق جدا في تلقي هذه المعلومة، تجدون الفارق في تلقيها خاصة من المنقد. فهذا التدريس أيها الأحبة، أي تدريس تدرسه المدرس هو المستفيد أكثر من الطالب، الطالب سيستفيد المعلومة لكن المستفيد الأول من ذلك التدريس هو المدرس لهذه المادة، لأنه يثبت بها معلوماته ويعين بها بناء يعني الأمور ويحترم العقول كذلك، ويحاول أن يلتقي بأسلوبه ويلتقي بمستوى فهمه، لأنه لا يفهم لنفسه وإنما يفهم للناس، فغالبا الذي يشرح ويحضر ويتعب سيستفيد منها لذلك كثيرا. فلذلك نحرص الإخوة جميعا على ذلك، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا التوفيق والرشاد. هذه أيها الأحبة فقط يعني ملاحظة، وفي كل محاضرة نطلب بعض الملاحظات المهمة في ذلك، أرجو وإن شاء الله سنستأنف ذلك، وأرجو أن يكون الشيخ صالح قد تجهز الآن. شيخ صالح، لعله مشغول أو لا يسمعنا جيدا. أسمع كل شيء ولكن أعذرني اليوم لأنني في شغل تعبان قليلا. طيب لا بأس، لو تؤجلها إلى حصة أخرى. طيب نؤجلها لك إلى حصة أخرى إن شاء الله شيخ صالح، لا بأس. نسأل الله أن يحفظك وأن يمتع بك كما امتعتنا الأسبوع الماضي. طيب الشيخ صديق، بارك الله فيك شيخ صالح. الشيخ صديق جاهز؟ نعم دكتور، نعم إن شاء الله. طيب من الذي بعد الشيخ صديق؟ شيخ سمير، لعله وحفظه الله ويغفر لنا الإخوة الموجودين، من الذي بعد الشيخ صديق؟ ربما أكون أنا الشيخ، أشوف أنظر في الورقة معلش بعدين خلطك. هل تستطيع شيخ أحمد أم أنت في شغل؟ الآن عندي وقت قليل، ممكن أحاول أوجز الموضوع بسرعة وأقفل المايك. لدي متسع من الوقت، لدي عنده الضيق من الوقت، لا بأس أن يتقدم عليه بعد إذن. طيب هل تريد أن تتقدم على الشيخ صديق؟ أنا خايف حضرتك تكون التقديم الموضوعات، بس لو ما فيش مشكلة ممكن أدخل على طول. طيب لا بأس، طيب نعم الموضوعات مفصلة عن بعضها، يعني يستطيع تقديم التأخير فيها. طيب لا بأس إن شاء الله. خلاص إن شاء الله شيخ أحمد، ابدأ أنت شيخ أحمد، ثم نرجع إلى الشيخ صديق، وبعد الشيخ صديق شيخ عادل البشير. طيب لك الله خير شيخ سمين. الله طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا مبدئيا اعذروني انا التحضير حتى مش جيد جدا، لكن احاول ان انا اختصر الموضوع بحيث ما الاخوة تستوعبه مني بقدر الامكان. وهو موضوع نزول القرآن على 7 أحرف. ممتاز. نعم، هو اقوى ما ذكر في موضوع. انت ليست تتكلم عن موضوع، بل تتكلم عن امر عظيم جدا ومهم. نعم، فنسأل الله أن يعينك. اللهم امين. ربنا يبارك في حضرتك شيخنا. طبعا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، او حديث النبي عليه الصلاه والسلام في ذكر نزول القران على 7 أحرف، هو منها ما جاء في البخاري ومسلم، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتربصت حتى سلم فلببته بردائه، يعني جذبه من ردائه رضي الله عنه حتى لا فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعت تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، يعني اتركه حتى يتكلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي كنت سمعته يقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة نزول القرآن على 7 أحرف، والحديث في البخاري ومسلم. هناك حديث آخر، حديث أبي بن كعب وبعض الحديث، ولكن في رواية من الروايات وهي رواية أبي داود، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. في حديث آخر وهو حديث كعب أبي بن كعب، أذكره بالمرة حتى تتضح الصورة أكثر حول فكرة نزول القرآن على 7 أحرف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند قضاة بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. هذه الرواية كذلك في صحيح مسلم. مسألة نزول القرآن على 7 أحرف اختلف فيها أهل العلم في ما هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، والخلاف كان خلاف واسع جداً، حتى يعني قال أظن ابن حبان أن هناك أكثر من 35 قولا في مسألة ما المقصود ب7 أحرف، وأعتقد كذلك نقل الإمام السيوطي نفس النقل في أن هذه المسألة فيها أكثر من 40 قولا أو 40 قولا تقريبا، 40 قولا في مسألة ما المقصود بنزول القرآن على 7 أحرف. طبعا اشهر شيء في لغه العرب حينما نذكر لفظ او كلمه الحرف، المقصود به ان الهجاء الذي هو حروف اللغه العربيه. وذكر أن الحرف بمعنى الحد، وأن حرف كل شيء هو حده، يعني أوله أو بدايته أو الوجه الذي يعرف به. في الأقوال أو الآراء التي ذكرت معنى أو المقصود ب سبعة الأحرف سبعة ونزول القرآن على سبعة أحرف، كما ذكرنا هناك مذاهب كثيرة جدا، ولكن الشيخ مناع القطان ذكر منها أو ذكر بعضها، أظن خمسة أقوال أو ستة، ولكن هو ذكر أن اختلف الناس فيها على 35 قولا كما ذكرنا، وهذا نقله الإمام القرطبي أظن على كلام عن ابن حبان كذلك السيوطي. معلش قبل أن ندخل في مسألة ما المقصود أو ما هي الآراء حول ما المقصود بالسبعة بنزول القرآن على سبعة أحرف، كان في جزئية كما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا أن هذا موضوع عظيم، وإن كنت لم أعطيه حقه في الاستذكار يعني التحضير، ولكن يعني لماذا اهتم العلماء بموضوع السبعة أحرف، ويعني تكثرت حوله الآراء في شرح معاني حديثنا وسلم سبحان الله في البخاري ومسلم، ما ذكر إلا هذا اللفظ أن القرآن نزل على سبعة أحرف، ولم يكن هناك تفسير لفكرة السبعة أحرف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لأن نزول القرآن على سبعة أحرف أو موضوع نزول القرآن على سبعة أحرف له علاقة شديدة جدا بالقرآن الكريم، لأنه مصدر التشريع، فلا بد أن نعرف ما معنى السبعة أحرف، لأن يتعلق أو يرتبط أو يتصل بها موضوعات مهمة جدا في القرآن كالتشريع وما يرتبط بالتنزيل من أحكام وغيرها. كذلك أن الأحاديث التي وردت في نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف رغم أنها كثيرة متعددة الروايات إلا أنها جاءت مجملة، ما ذكرت تفصيلا دقيقا عن معنى السبعة أحرف. كذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني تخاصموا وتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، يعني هذا قرأ بحرف وهذا قرأ بحرف آخر، فراجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، فهذا دليل على أهمية دراسة أو فهم ما المقصود بالسبعة أحرف. نذكر بعد ذلك الآراء التي ذكرت، أولها ذكر الشيخ الرأي الأول أن المقصود بالأحرف السبعة أنها سبع لغات للعرب، سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، بمعنى أنه اختلفت لغات العرب في التعبير عن المعنى الواحد، ولذلك نزل القرآن بأحرف سبعة، هي سبع لغات من لغات العرب المختلفة، وذكروا منها لغة قريش وهزيل وتميم وغيرها من القبائل العربية ولغاتهم، لغتين بمعنى أظن الشيخ يصح أن أنا أقول لكنات العرب. شيخنا حضرتك معايا؟ معك شيخ، لما أذكر لغات العرب سبع لغات من لغات العرب، هل يصح أن أنا عشان أوضح المقصود أقول لكنات مختلفة؟ والله هو مسألة لغات العرب، تستطيع أن تقول لكنات، تستطيع أن تقول لهجات، تستطيع أن تقول، هذه فيها خلاف أبو قرأتموه لو سنفصل فيه، اختلفوا هذه اللغات. نعم. انظر على سبعة أحرف، هل هي سبعة لغات من لغات العرب؟ وغالبا إذا قلنا لغة تختلف اللغة العربية عن اللغة الإنجليزية، وإذا نعم. قلنا لهجات وهو الذي دام إليه كثير، فمثل الآن أن كلنا نتكلم لغة عربية تجدون لهجة أهل مكة أو لهجة أهل مكة نعم، ولهجة أهل مصر ولهجة أهل الجزائر، فالمصري والمكي إذا اجتمعوا يعني لابد أن يتكلف أحدهم فهم لهجة الآخر، أليس كذلك؟ نعم. تدعوك المصرية لأنها عالمية، ما شاء الله المصاري أقوياء، نشروا بسطوا القوة في أي مكان فيستطيعون أن يتخاطبوا مع الكل، ناس إلى اللهجة الجزائرية، فإذا جاء الجزائري والمهدي مثلا واحد، حتى في المملكة يعني العربية السعودية الناس يجدون كأنها لهجة واحدة، وإنما هي لهجات مختلفة. تجدون لهجة المكيين ولهجة ما يقولون لهجة الحجازيين ولهجة أهل الجنوب ولهجة أهل الشمال ولهجة أهل مجد، فكلهم يختلفون في بعض اللهجات يعني وفي بعض المصطلحات في اللهجات، أليس كذلك؟ نعم صحيح. فقالوا هذه اللهجات هي التي نزل بها نعم. القرآن الكريم، وبعضهم يقولون لا هي اللكنات هي اللهجات، اللكنات هي اللهجات، لكن هذا ما ذهب إليه الجمهور. وبعضهم قال لا كما شرحت وتشرح أن كل هذه اللهجات هي لهجات قريش، أن على سبعة أحرف أي من أحرف قريش، وبعضهم قالوا سبعة قبائل كما في الكتاب التي هي هوازن وهذيل وقريش وهم سبعة. نعم. فاللكنة فيها مشكلة في النطق، يعني اللكنة تقول فيها مشكلة في النطق، لا يعني فيها مشكلة في النطق. إذا قلنا هذه لكنة، أحيانا بعضهم يدققون يقولون نقول اللكنة عند الأعاجم واللهجة عند العرب. فمثلا الذي من نيجيريا بلدنا يتكلم اللغة العربية، فتجد يعني من كلامه أنه تعلم اللغة العربية ولم يأخذها يعني من صغره. نعم. أليس كذلك؟ فتجد أن هذه اللكنة فتقول هذه لكنته النيجيرية، هذا لكنته عربية. صحيح. نعم. ولكنته كذا ولكنته كذا. فهذه اللكنة يقولون للعجم، لهذا قال الشيخ محمود الطيار فيها مشكلة في النطق، وقال بعضهم أن اللكنة هي اللهجة، فهذا خلاف اللغة تدرسونه عند أهل اللغة، فلعلكم تقرحونه على الشيخ الذي يدرس الشيخ حمزة في البلاغة، أو الشيخ حمزة يفيدكم في ذلك كثيرا، الشيخ حمزة أبي مريم يفيد في ذلك كثيرا. ثم هناك كذلك أحيانا العرب قديما قد تطلق اللغة وتريد بها اللهجة، فمثلا إذا قلنا لغة قريش ماذا يقصدون بها؟ لهجة قريش. لهجة قريش، لو قلنا لغة تميم أو لغة حمير يقصدون بها لهجة حمير، فقد يكون ذلك كذلك. نعم. هذا السؤال الذي عندك شيخ أحمد. نعم شيخ، ربنا يبارك فيك. نعم. أحسن الله عليك. هذا هو القول الأول شيخنا، وهذا ذهب إليه أكثر أهل العلم، أن المقصود بسبعة أحرف هو المعنى واحد والألفاظ مختلفة، معنى واحد اتفق. إيه مثلا نقول أمام ونقول ماذا كذلك قدام. نعم. ونقول ماذا كذلك في المقدم، في نقول أمام. وراء نقول وراء، ونقصد به خلف الأمام، وكان وراءهم ملك، أي كان نعم. أمامه ملك، فبعضهم يقولون هي هذه. ومثلا الكلمة الواحدة، أو جاء أحد منهم من تطلق الغائب على كذا وكذا، وكذلك فوق تطلق، فنقول الأعلى ونقول فوق ونقول السماء، كل هذه هي مقصودهم، يعني يقولون المصطلحات المتغايرة في الكلمة الواحدة، هذا هو مقصود. نعم، هو ذاك منها مثال الشيخ اللي أقبل وهلم وتعالى وأسرع وعجل. إيه نعم، كلها بمعنى تعالى وهلم وأقبل وعجل، ممتاز هي هذه. نعم أكثر. فهذا هو القول الأول. لا تترك لي مجالا للمشاركة حتى لا أستأثر به عنك فأنت تتكلم، لأن الذي أذكره في الأخير المكتوب، فأنت تكلم ولا تترك لي المجال إن أتكلم. أحسن الله عليك. شيخنا هذا هو القول الأول، وأظن الشيخ رجحه وعليه أكثر أهل العلم. لا تسألني، يشرح شيخ أحمد. نعم نعم، هذا هو القول الذي عليه أكثر أهل العلم، والشيخ رجحه في الكتاب، وأنه هو الرأي الراجح. الرأي الثاني هو كثير ما هو غالب جمهور القراء. نعم. رجح هذا القول. نعم. ومنهم ابن الجزري، وأشار إلى ذلك الشيخ أظن. نعم. نعم. الرأي الثاني شيخنا هو قالوا أن المراد بالأحرف السبعة سبعة لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن، على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن سبع لغات، هي أفصح لغاته، يعني وحوضح لان قد يلتبس على الاخوه المقصود قد يكون هذا الراي قريب جدا من الاول في الظاهر لكن هناك فرق جوهري. فيقولون ان اكثر ان القران اكثره بلغه وبعضه بلغه اخرى زي لغه مثل لغه هذيل او ثقيف او هوازن او كنانه او غيرها فهو في مجموعه من سبع لغات واختلفوا في السبع لغات بينه وبين بعض في هذا الرأي. لكن الفارق ما بين هذا القول وسابقه يعني أن الأحرف السبعة إنما هي أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن لا أنها لغات مختلفة في كلمة واحدة. يعني مش المقصود ليس المقصود بها أن الألفاظ مختلفة والمعنى واحد لنفس الكلمة وإنما قالوا أنه استخدم القرآن أتى بسبع أحرف مختلفة في مجمل القرآن وهذا هو المقصود عندهم بأنه نزل على سبعة أحرف سبع لغات من لغات العرب في مجمله وليس المقصود به في نفس الكلمة أو في نفس المعنى بسبع لغات مختلفة. واضح المقصود أم أزيد فيه توضيحا؟ أقول ليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه وإنما في مجمل القرآن هو نزل بسبعة أحرف مختلفة أو سبعة لغات مختلفة من لغات العرب. الرأي الثالث شيخنا وهو طبعا أنا ذكرت أنه مختلف في السبع لغات التي عليها الرأي الأول والثاني ولكن في مجملها قالوا أن القرآن نزل بلغة قريش وهذيل وتميم وأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر وقال بعضهم أنها نزلت بلغات أخرى من لغات العربية. هذا كان الرأي الأول والثاني. أنا أتصفح بس التلخيص اللي أنا عملته معلش آسف حتى لا أقول كلام من عندي. في مسألة يعني معظم الكلام كان يدور حول أن يعني غالب القرآن بلغة قريش وغيرها ولكن الغالب على لغة القرآن لغة قريش على اعتبار أنها أفصح اللغات وأنها لغة العرب الأولى. الرأي الثالث في المراد بالأحرف السبعة ذكر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة هي أنواع سبعة أنواع من بالأحرف السبعة أنها سبعة أنواع في كونها ليست حروف من حروف العرب وإنما ما جاء به القرآن كأمر ونهي وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. هذه سبعة أحوال مختلفة وردت في القرآن الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال. هذه سبعة أمور ذكرت في القرآن. قالوا أن المقصود بالأحرف السبعة هو تلك الأمور السبعة وقيل أن المقصود بالأحرف السبعة أمر ونهي ووعد ووعيد وجدل وقصص وأمثال. يعني حتى في هذا القول كان هناك خلاف بينهم في كون ما المقصود بالسبعة أحرف. قالوا أنها سبعة أنواع كما ذكرنا على قولين الأول أنه أمر ونهي وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال والثاني أمر ونهي ووعد ووعيد وجدل وقصص وأمثال أو مثل. هذا هو القول الثالث. القول الرابع من أقوال العلماء في مسألة ما المقصود بسبعة أحرف. أعذروني إن كنت أنا بقرأ من على الكمبيوتر التحضير، لأن ما عندي نسخة ورقية للكتاب. قال الرأي الرابع أن المراد بالأحرف السبعة هو وجوه التغاير السبعة التي وقع فيها الاختلاف في القرآن، وهذه ذكرها ابن قتيبة رحمة الله عليه، حيث قال: وقد تدبرت وجوه الاختلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه، ثم عدها وضرب أمثلة لها. وحكى القرطبي نفس الكلام عن القاضي أبي بكر البقلاني، ونقل هذه الوجوه كلها عن ابن الجزري في كتابه النشر. ذكروا أن المقصود بالسبعة أحرف، أو المقصود بهذا القول أن المقصود بسبعة أحرف هو اختلافات سبعة في القرآن وردت، وهذا هو المقصود بأن القرآن نزل على هذه الأوجه السبعة من الأحرف. وذكروا هذه الاختلافات السبعة. الأول قالوا: اختلاف الأسماء ما بين الإفراد والتذكير والتثنية والجمع والتأنيث وهكذا. يعني قالوا أن كلمات القرآن تأتي بالإفراد وبالجمع، وتأتي بالتذكير والتأنيث. فهذا هو المقصود، هذا هو الاختلاف الأول أو التغير الأول، كحرف من الحروف السبعة التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: الاختلاف الثاني في وجوه الإعراب، أن الكلمة الواحدة قد تعرب بإعرابين، يكون لها إعرابان في القرآن في لغة العرب. وذكروا مثال منها قول ربنا تبارك وتعالى: ما هذا بشرا، في سورة يوسف. قالوا أن الجمهور قرأها بالنصب على أن ما عملت تعمل عمل ليس، وهي لغة أهل الحجاز، وبها نزل القرآن. وقرأها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قراءة من القراءات: ما هذا بشر، بالرفع على لغة بني تميم، لأنهم لا يعني عندهم ما لا تعمل عمل ليس، فقامت فكانت اللغة هنا الإعراب لكلمة بشر، الرفع آسف لكلمة بشر. وذكروا مثال آخر وهذا معروف في القراءات: فتلقى آدم من ربه كلمات، فرفعت كلمة آدم ونصبت تاء الكلمات بالكسر، وقرأت كذلك بالنصب ورفعت كلمات وصارت كلمات مرفوعة: فتلقى آدم من ربه كلمات. فقالوا أن هذا هو وجه الاختلاف الآخر أو التغير الثاني، وهو اعتبروه حرف، أو هو الحرف الثاني أو المقصود بالحرف الثاني من السبعة أحرف التي نزل عليها القرآن، الاختلاف في الإعراب. قالوا التغير الثالث أو الاختلاف الثالث الاختلاف في التصريف، فقوله تعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فقرأت بالنصب ربنا على أنه منادى مضاف وباعد بصيغة الأمر، وفي رواية قرأت ربنا بالرفع باعد بفتح العين على أنه فعل ماضي. فهذا وجه من أوجه الاختلاف والتغير، وهو في التصريف، وهو الوجه الثالث الذي ذكروا. ذكروا منه مثال واضح جدا أو مشهور في سورة الفاتحة، لأن التغير في التصريف. قالوا: تصريف في الحركة، حركة الكلمة نفسها، وتصريف في بتغيير حرف من حروف الكلمة، كقولك يعلمون وتعلمون ما بين حفص وشعبة في بعض الآيات، والصراط والزراط والسيرات بالسين والصاد. هذا تغير في الحرف، وهو تحت بند أو تحت الاختلاف الثالث، وهو الاختلاف في التصريف، وهو الاختلاف الثالث من الاختلافات التي قالوا أنها أحد اختلافات أو أحد الأمور المقصود بها الأحرف السبعة. الرابع قالوا الاختلاف بالتقديم والتأخير، وهذا موجود في القرآن إما في حرف وإما في كلمة. فذكروا الحرف كقول الله تعالى: أفلم ييأس، وقالوا أنها قرأت أفلم ييأس، وقرأت أفلم ييأس هنا بياء متحركة ثم ياء ساكنة، وقرأت بألف ثم ياء مباشرة، ياء واحدة. أفلم ييأس، وإما قالوا في كلمة كاملة تقديم وتأخير في كلمة، فقالوا منها فيقتلون ويقتلون، وجاءت كذلك فيقتلون ويقتلون في قراءة أخرى، فقالوا تقديم وتأخير ما بين الحروف وتقديم وتأخير ما بين الكلمات، فهذا هو التغير الرابع أو الاختلاف الرابع من الاختلافات السبعة التي هي حرف من الحروف السبعة التي أنزل عليها بها القرآن أو عليها القرآن. ضربوا مثال آخر في قول الله تعالى في سورة قاف وجاءت سكرة الموت بالحق، وفي رواية قرئت وجاءت سكرة الحق بالموت، فحصل تقديم وتأخير ما بين كلمة سكرة الموت بالحق وسكرة الحق بالموت، ولكن ذكروا أنها قراءة شاذة أحادية. الاختلاف الثالث أو الخامس أو التغير الخامس قالوا بالإبدال، كأن سواء كان إبدال حرف بحرف فقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هذه في حفص قرأت كذلك قرأت بالزاي المعجمة مع ضم النون، وقرأت بالراء المهملة مع فتح النون ننشرها، قرأت بالزاي المعجمة مع ضم النون وقرأت بالراء المهملة مع فتح النون ننشرها، فهذا إبدال تم حرف حرف وحركة في نفس الوقت، فقالوا هذا هو التغير الخامس أو الاختلاف الخامس، فدل هذا على أن القرآن نزل على سبعة أحرف، هذا واحد من هذه الأحرف السبعة. فضربوا مثال آخر وهو إبدال لفظ بلفظ، يبقى عندنا هذا هو الإبدال، إبدال حرف بحرف أو حركة بحركة وإبدال لفظ بلفظ، وذكر منها قول الله تعالى كالعهن المنفوش، قال قرأ ابن مسعود وغيره كالصوف المنفوش، كالصوف المنفوش، وطبعا الصوف هو المقصود به العهن، ولكن سبحان الله جاءت القراءتان بلفظين مختلفين وإن كان المعنى واحد أو المقصود واحد، فهذا هو إبدال لفظ بلفظ. قال وقد يكون هناك إبدال لفظ بلفظ ولكن مع تقارب في المخارج في الحروف ما بين كلمات الأولى والثانية التي أبدلت، وذكر منها مثال قول الله تعالى وطلح منضود وطلع منضود، الحاء مكان العين مكان الحاء. الاختلاف السادس من الاختلافات التي ذكروها باعتبار أنها مقصود بها حرف من حروف السبعة التي نزل بها القرآن، وهو الاختلاف بالنقص والزيادة أو الزيادة والنقص، وضربوا مثال لذلك قول الله تعالى وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قال قرئت كذلك من تحتها الأنهار، وهنا في زيادة من، وكلاهما قراءتان متواترتان صحيحتان. قال والنقصان قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو، والجمهور يقرأها وقالوا اتخذ الله ولدا، واو تسبق قالوا. كذلك ذكر في قراءة ابن عباس كما الشيخ ذكر من قليل المقصود بمعنى وراء قد يقصد بها أمام، قول الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قال قرأ ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. في رواية أخرى قرأ ابن مسعود والذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، قال قرأ ابن مسعود والذكر والأنثى بدون وما خلق، وهذا نقصان. الوجه السابع من وجوه الاختلاف أو التغاير التي يقصدون بها أنه حرف من أحرف السبعة اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإبغام والهمز والتسهيل والإشمام ونحو ذلك، كالإمالة وعدمها في قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى، قال قرئ بإمالة أتاك، يعني أظن تقرأ أتاك أتيك، أو موسى تقرأ موسى، وهذا هو هذه الإمالة. قال وترقيق الرأي في قوله خبيرا بصيرا ورقق، وتفخيم اللام في الطلاق في الطلاق فتكون الطلاق، فتسهيل الهمزة في قوله قد أفلح، وإشمام الغين ضمة مع الكسر في قوله تعالى وغيض الماء. يعني هذه أمثلة ضربها في اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق. فقالوا أن القرآن نزل على هذه الأوجه من التغير السبعة، وهذا هو المقصود بنزول القرآن على سبعة أحرف، وهذا هو القول الرابع من أقوال العلماء. كان هناك قول خامس وأظن نختم به الكلام حول أقوال العلماء في نزول القرآن على سبعة أحرف، وهو أن المقصود بالسبعة أحرف، قالوا أن العدد سبعة لا مفهوم له، وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال في هذا العدد. يعني ليس المقصود بنزول القرآن على سبعة أحرف أنه جاء من سبع اللغات أو بسبعة لهجات بعينها، وإنما ليس المقصود العدد في ذاته، وإنما الشرع أن القرآن في لغته وتركيبه بلغ ذروة الكمال، لأن لفظ السبعة والسبعمائة والسبعون يستخدم في لغة العرب ويطلقه أهل العرب حتى يعنون به الكمال. فقالوا أن العدد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة ليس له مفهوم وغير مقصود في حد ذاته، وإنما جاء بمعنى ليفيد فكرة أن القرآن جاء كاملا في لغة العرب بهذا المعنى. الرأي السادس والأخير قالوا أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبعة، القراءات السبعة، وقالوا أن هذا حكي عن الخليل بن أحمد، وفسر الحرف بالقراءة على اعتبار أن القرآن نزل على سبعة أحرف وهو سبع قراءات. ثم رجح الشيخ بعد ذلك القول الأول، وقال أن المراد بالأحرف السبع سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، وضرب المثال بقوله أقبل وتعالى وهلم وعجل وأسرع، هذه ألفاظ مختلفة لمعنى واحد. قال أن هذا الرأي ذهب إليه سفيان بن عيينة وابن جرير وابن وهب وغيرهم، وابن عبد البر رحمة الله عليه نسبه لأكثر أهل العلم، وانتصر لهذا المذهب بحديث أبي بكر أن جبريل قال يا محمد اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده فقرأ على حرفين حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف، فقال كلها شاف كافل لم يختم آية ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب، كقولك هلم وتعالى وأقبل وأسرع وعجل. وذكر أن الطبري رحمة الله عليه قال فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنما هو اختلاف ألفاظ، فقولك هلم وتعالى باتفاق المعاني لا باختلاف معاني موجبة اختلاف الأحكام. يعني هذا هو خلاصة ما حاولت أن ألخصه في معنى نزول القرآن على سبعة أحرف. شفنا أنا ما حضرت أكثر من ذلك، وتحضير سامحني يعني ضعيف شوية، ولكن بقدر الإمكان حاولت أن ألا أترك يعني التكليف. بارك الله عز وجل فيك شيخ أحمد، ما شاء الله تبارك الله، أفدت وعجبت ما حرمك الله عز وجل الأجر والقبول. الآن ننتقل شيخ الدين لعله يختص بنا شيخ الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ في جماعة الكريم، كان بودي أن أذكر قول الإمام الجزري في أوجه القراءة السبع، قال الإمام الجزري رحمه الله وأوجه القراءة السبع بعد استقرائها أنها لا تخرج من سبعة أنواع، النوع الأول في الإعراب بما لا يزيل صورتها في الخط ولا يغير معناها. المثال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وفي الوجه الثاني: أطهر لكم. النوع الثاني: الاختلاف في إعراب الكلمة وحركة بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها. مثال: ربنا باعد وقوله ربنا باعد. النوع الثالث: الاختلاف في الحروف في حروف الكلمة دون إعرابها، ومثاله: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، والوجه الثاني: كيف ننشرها. النوع الرابع: الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، ومثاله: طلع نظيف وفي موضع آخر، وطرح منضود. النوع الخامس: الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها، ومثاله: إلا زقية واحدة، الآية التي عليها في الكتاب صيحة واحدة. النوع السادس: الاختلاف بالتقديم والتأخير، ومثاله: وجاءت سكرة الحق بالموت، وجاءت سكرة الموت بالحق. النوع السابع: الاختلاف بالزيادة والنقصان، ومثاله: وما عملت أيديهم، وفي الآية: وعملته أيديهم. يعني هذه الأوجه السبع التي استقرأها، يعني هذه هي المراد، أن الأوجه القراءة السبع لا تخرج عن هذه السبعة أوجه كما قرره الإمام الجزري رحمه الله تعالى. وكذلك يعني الإمام ابن الجزري يقول: يا رجل، في الأوجه التي يحصل فيها الاختلاف على التغاير والاختلاف في الكلمة كما ذكر، هي الأوجه التي يحصل فيها التغاير والاختيار في الكلمة الواحدة كما ذكرت الآن، وذكر ذلك. وهناك مبحث يعني منجد المصريين تكلم في هذا بشكل مبسوط، لكن حسبكم أنكم أخذتم الخلاصة في ذلك، ثم الواحد يبحث في ذلك يعني يفهم الفكرة من الأحرف. جزاك الله خير الشيخ الدين. أما في مبحث الشيخ سمير، الساعة كم؟ بعد كم دقيقة ستفصل القاعة؟ هل تصل إلى العاشرة والنصف؟ أظن أنه العاشرة والنصف. دكتور سامير العاشرة والنصف. طيب إن شاء الله العاشرة والنصف. طيب إن شاء الله. حاولت اختصار مبحث جمع القرآن لأنه أصلا مبحث يعني يعرفه أغلب طلبة علوم القرآن كما قصد في هذا الباب. أولا أعتذر عن كل حال من اللغة العربية الرقيقة لدي، يعني أقرب إلى العجمة من العربية. فأقول: استعين بالله، جمع القرآن. أولا، في جمع القرآن له معنيين. المعنى الأول أنه جمعه بمعنى حفظه في صدرك يا محمد عليه الصلاة والسلام، أي جمع القرآن وحفظه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى وارد في القرآن في قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. سبب نزول هذه الآية ما أورده ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلى على من التنزيل شدة، وكان يحدث شفتيه مخافة أن تنسكته آية، يريد أن يحفظه. فأنزل الله تعالى قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه. قال: عليك أن نجمعه في صدرك، يعني نجمعه في صدرك. فإذا قرأنا، أي إذا أنزلنا ما عليك من القرآن، فاتبع قرآنه، أي بمعنى استمع له وأنصت. إن علينا بيانه، أي نبينه بلسانك للذين آمنوا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق واستمع، فإذا ذهب قرأه كما أنزله الله. أحد الكرس للطلاب في الغرب المرافعات. المعنى الثاني في جمع القرآن، أي جمع قرآني وتدويني مفرق الآيات والصور، أو مرتب الصور والآيات في صحيفة واحدة أو في مصحف واحد. مراحل جمع القرآن مر على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جمع القرآن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على طريقتين. الطريقة الأولى كانت في حفظ القرآن، وهو عن طريق التلقي، أي أن يتلقى الصحابة القرآن مشافهة كما تلقاها هو صلى الله عليه وسلم من جبريل عن الله عز وجل، ثم يلقنه الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة فيحفظونه مشافهة. وقد برز منهم حفاظا وقراء ورد بهم نص الحديث، وآخرون لم يرد بهم نص الحديث كابن مسعود رضي الله عنه وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو يزيد بن السكن وأبي الدرداء رضي الله عنه، كما جاء في الحديث لا على وجه الحصر والتخصيص، بل وإنما على وجه التشريف والتمكين لأنهم اشتغلوا كثيرا به. وكذلك قد ورد أحاديث أنه قد مثلا أنه في حديث بئر معونة أنه قتل 70 قارئ من الصحابة، وإنما يحمل على أنهم جمعوه وعرضوه واتصلت أسانيدهم، ومنهم من شهد آخر ختمتين للرسول عليه الصلاة والسلام كزيد بن ثابت رضي الله عنه. الطريقة الثانية في تدوين القرآن هي كتابته في الألواح والجلود والعظام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب الصحابة القرآن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كعلي رضي الله عنه وأبي ومعاوية ويزيد وكثير من الصحابة وابن مسعود، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدلهم على الآية وموضعها ويعلمهم بعد ذلك بناسخها ومنسوخها، ولم يجمع القرآن في مصحف واحد لعلة أن القرآن كان لا يزال يتنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناسخ والمنسوخ واردا في تلك الفترة، فكان على الصحابة أن لا يجمعه في مصحف واحد، فكون يعني كل صحابي يجمع قرآنه في نسخته يعني في نسخته الخاصة على العسب واللحاف والكراتيف والرقاع والأقتاب وغير ذلك، وحتى على جريد النخل. ثم في المرحلة الثانية بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان القرآن لم يجمع على مصحف واحد، وإنما كان مجموعا في صدور الرجال، فحتى جاء عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاد حروب الردة كما هو معروف، واتصل به غزوات في استرداد ديانة العرب الذين ارتدوا عن فكرة أبيهم إلى 3 مساجد على جزيرة العرب، وكان من تلك الغزوات غزوة اليمامة التي وقعت في السنة الثانية للهجرة التي قتل فيها 70 من القراء، فهال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأشار على الخليفة رضي الله عنه جمعه لئلا يضيع، فقد استحر القتل بالقراء في تلك الموقعة، فعارض أبو بكر الصديق رضي الله عنه الفكرة على أنها محدثة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ذلك كان عمر بن الخطاب لا يزال يراود أبو بكر الصديق على أمره حتى استقر الأمر وعلى مشورته، فأرسل إلى يزيد بن ثابت القارئ الكاتب رضي الله عنه الذي شهد آخر ختمتين للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلفه بجمع القرآن، فتحملها يزيد رضي الله عنه على مشقتها وعظمها، ثم أمر وأتي بتلك المصاحف والنسخ التي الصحابة رضوان الله عليهم وهم والنبي صلى الله عليه وسلم حي فيهم، فجمع المصحف في عهد أبو بكر الصديق، ولم يكن في نسخة واحدة، وإنما كان على عدة وإنما كان على يعني على لم يكن مجموعا في مصحف واحد، وإنما كان على الألواح والأكتاف والجلود إلى غير ذلك. وكان زيد رضي الله عنه قد اشترط لتثبيت الآية شروط، فلابد أن يكون للآية حافظا أو تكون مكتوبة، ولكل آية مكتوبة له شاهدين على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها بذلك، وهكذا قد جمع المصحف ووضع عند الخليفة أبي بكر، ثم بعد وفاة أبي بكر انتقلت إلى عمر، ثم بقيت في بيت حفصة إلى أن جاء وقت عثمان رضي الله عنه. في عهد عثمان اتسعت الفتوحات الإسلامية، عثمان رضي الله عنه اتسعت الرقعة الدولة إلى أود اتساع لها، فدخل الإسلام الأعاجم واختلطت الألسن وذكر يعني اختلطت الألسن، وبدأ في حفظ القرآن ممن لم يحضر مقارئ النبوة ومقارئ الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت كذلك الفتوحات كما هو معروف في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومن أشهر الفتوحات التي سببت الخلاف التي أدت إلى الصحابة بمطالبة عثمان رضي الله عنه بكتاب المصاحف غزوة أرمينيا وأذربيجان التي تقعان شمال العراق وتركيا. فكان الصحابة قد اختلفوا فيما بينهم في بعض الحقوق، لم يكن صحابة أقصد الذين دخلوا الإسلام من الأعاجم وغيرهم من حدثاء الإسلام يعني، وليس من الصحابة حدثاء الإسلام. فاختلفوا في الأحرف، فغلط بعضهم بعضا، ووصل بعضهم إلى حد تكفير بعضهم بعضا. فرعى ذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وجاء إلى عثمان رضي الله عنه وقال: أدرك هذه الأمة على أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. فعثمان رضي الله عنه أعاد بتشكيل تلك اللجنة التي كتبت المصحف على عهد أبي بكر الصديق، وطالب بتلك المصحف الذي هو عند حفصة رضي الله عنها، وجمع الصحابة رضوان الله عليهم وجمعهم على كتابة المصاحف على كتابة المصحف. ثم جمع كل النسخ التي عند الصحابة وحرقها، وبقيت إلا تلك النسخة التي كتبها هو وسميت بالمصاحف العثمانية يعني. فقام عثمان رضي الله عنه بجمع الناس على الأحرف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة الأخيرة برسم واحد في غالبه على حرف ولغة قريش يحتمل الأوجه المختلفة، وطرح ما سواها لكونه نسخ في العمرة الأخيرة، ولكونه يعد تفسيرا وشرح للآيات من قبل الصحابة الكرام، وقد شارك في جمع القرآن الكريم كما قلنا زيد بن ثابت وعبد الله بن زبير وسعيد بن العاص بن أمية وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي رضي الله عنه. دكتور لعلنا نتوقف هنا لئلا تغلق الغرفة، ونكمل يعني اختلاف الأوجه بين جمع عثمان وجمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الحصة القادمة إن شاء الله. دكتور تمانا دكتور أسمعكم شخصي سنتوقف هنا إن شاء الله لأن الغرفة ستقفل بعد قليل، انتهت الحصة. يعني في هذه في هذا المبحث الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر الصديق، الأخ بكير عادل وهكذا نكمل. ممتاز، بارك الله فيكم وحفظكم، وإن شاء الله غدا إن تواصل معي الشيخ نافع لأن يلقي المحاضرة عن اليوم غدا، قلت له إن شاء الله لا بأس بذلك وألقاها، وإلا فنصل محاضرتنا إن شاء الله فيبدأ الشيخ تبدأ أنت شيخ صديق أو يبدأ الشيخ صالح وينهي ما له، أيكما بدأ لا بأس إن شاء الله ينهي الذي عنده، ثم ننتقل إلى الذي بعد ذلك هو الشيخ عادل المشير، ثم الشيخ عادل السيد، ثم الشيخ يعني كلهم عادل عادل عادل غدا إلا عبد الرحمن. إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بذلك. كتب الله أجر الشيخ صديق، كتب الله عز وجل أجر الشيخ أحمد، كتب الله عز وجل أجركم شيخ صالح، وكتب الله عز وجل أجركم جميعا. ولا تنسوا دائما الشيخ سمير من صالح دعائكم، يبذل في هذا في هذه الكلية كثيرا، لا حرمه الله عز وجل الأجر والقبول. فأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين يا رب آمين، جزاكم الله خيرا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.